يقول هل يجوز لغير المسلمين دخول المدينة؟ نعم ما في بأس. النبي عليه السلام ربط أمامة بن أثال في المسجد مو فقط في حدود المدينة في المسجد ثم أسلم رضي الله عنه. وإنما الذي لا يجوز دخول هو مكة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس نجس فلا يقرب المسجد الحرام. يقول مؤمنون أن الله، يقول نحن مؤمنون بأن الله استجاب لخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأمن، فكيف إذا حصل شيء في الماضي أو إذا حصل شيء في المستقبل كهدم الكعبة فكيف يكون ذلك؟ حتى لو طرأ شيء يسير يعود الأمن مباشرة لها، فالأصل فيها الأمن، فإذا طرأ شيء يعود فتبقى آمنة بأمان الله. يقول ما مناسبة هذين الحديثين مع الباب الإحرام وما يتعلق به؟ يعني الإحرام مما يحرم بها على الشخص، والمدينة فيها أشياء محرمة على الشخص، وكذا مكة. يقول فمن فزيادة من أحدث فيها حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حديث صحيح. يقول هل أجر الصلاة في المسجد النبوي محصور على الصلوات المفروضة حتى على النوافل أم على الجماعة فرض ونافلة؟ هي خلاف بين العلماء، لكن إطلاق الحديث أن ألف صلاة للفريضة والنافلة. قال صلاة في مسجدي، هذا صلاة أي صلاة فريضة أم نافلة، لكن أيهما أفضل، النافلة في البيت أو في المسجد النبوي البيت؟ وأيهما أفضل، الشخص يصلي في منزله أو في الفندق صلاة الليل ويتهجد أم في المسجد النبوي؟ لا، في الفندق أو الشقة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة في بيته. استغفر الله تبارك. يقول كما حرم إبراهيم مكة لا يؤخذ منها قياس تحريم المدينة على تحريم مكة، يدخل تحريم المدينة تحريمها أخذ اللقطة؟ لا، على النص، حرم أشياء فيها. يقول هل الجبل ثور هو الجبل واقع بجانب مقبرة سيد الشهداء الذي يزوره الناس؟ لا، هذاك جبل الرماد ويسمى جبل عينين أو عين، جبل عينين. جبل ثور لا، جنوب شمال جبل أحد، ما هو جنوبه، شماله. يقول هل الحشيش يباح العلف؟ ما في بأس، لكن الصيد أو غيره لا بالنسبة للمدينة. يقول لماذا قلنا أنه يجوز في المدينة تملك اللقطة وفي الحديث حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة؟ حرمها، لكن إبراهيم حرم فيها أشياء ومحمد عليه السلام حرم في المدينة أشياء. يعني الحديث الوارد أو الزيادة الواردة ولا تحل سقطته إلا لمنشد أو لقطتها إلا لمنشد في المدينة ضعيف. تقول إذا كمن رفض الزواج المرأة وقد فسخ أو قد دفع الزوج 50,000 ريال للمرأة و 50,000 ريال للأب فهل يعود له المهر كاملا بسبب رفض المرأة؟ هنا خلع، فيتخالعون بجميع المال إذا أرادوا. يقول إذا اشترت بمال المهر أثاثا للبيت الزوج فهل ترجع فهل تعيد المال أم تحسب قيمة الأثاث؟ لا تعيد المال، لأن ما حد أمرها بالأثاث، هذا تبرع منها، فليست ملزمة بتأثيث منزل الزوج من مهرها. وكذا لا يعاد للزوج تكاليف يوم زواجه من قص الأفراح ونحو ذلك. يقول إذا كمجموع المهر 40,000 ريال والمرأة 10,000 فطلقها فمن تدفع المرأة 20,000 ريال؟ يبقى في ذمتها، حتى لو ما تملك ذلك يبقى في ذمتها. يقول ما حكم النفقة المرأة بعد العقد وقبل الزواج والدخول؟ النفقة ما تجب إلا إذا سلمت المرأة نفسها، ويأتي إن شاء الله في باب النفقة. يقول سبق في درس الماضي أنه لا يجوز الأخذ من صدق المرأة، لا يمكن أن يكون شرط الأب تحايل أن يأخذ منه؟ لا، يعني فيما لو قال أنا تزوج البنت كم المهر؟ والله بعطي البنت 20 وبعطي الأب 30، يصح. ولو أعطى المرأة 50,000 ريال ثم أبوها أخذ جميع المال أنت ومالك لبيك، لكن الأب يقول تعال أعطني شيء من المهر. نقول مالك مهر أصلا، المهر للزوجة، إن أعطاك الأب من تلقاء نفسه فنعم، وإن شرطت عليه ورضي فهو برضا، لكن شرعا ليس للأب شيء من الصدق، وإنما خاص بالمرأة. لكن الزوج من عند تلقاء نفسه أعطى الأب سيارة، وما هو الصداق؟ قال الصداق سيارة الأب ومئة ألف للبنت، فننظر إلى النصف، هذا وهذا كم؟ مثل السيارة بخمسين وهذا والمهر مئة، فخمسة وسبعون ألف ريال تعيدها المرأة. يقول إذا أعطى الزوج 10,000 أعطى الأب 30,000 ثم طلق قبل المسيس، فما لا نرجع للأب 10,000 على المرأة 10,000 من قاية تقول الغنم بالغرم؟ لا، لأن الأصل ليس الأب، هذا أعطي من تلقاء نفسه. فإذا قلنا يحرم الأب أخذ الصدق، فكيف يجوز له التملك من باب الهبة؟ يتملك صداق البنت، يتملك شيئا من صداق بنته أو جميع صداق بنته باب الهبة، أنت ومالك لأبيك. يقول عدل، هل الأب يأخذ من مال بنته أم لا؟ الأصل لها، ولو أخذ لا تمانعهم من ذلك، ولو تقاضايا تردع والبنت. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول لو قال رجل أزوجك أختي ولكن تعطيني 10,000 لكن هذا دون الصدق، فهل هذا المبلغ جائز؟ السؤال في الجواب. وقال تعطيني عطية هبة ما في بس، فلو قبضها ثم طلق قال أنا أعطيته كذا، فالأصل ما يعيد، من شيخ الإسلام أنه يعيد. يقول لو أعطت الأم الصداق لابن، أعطت الأم الصداق لابن هبة، فهل للزوج أن يطالب الابن بالصداق لطلق الزوجة قبل الدخول؟ إذا قبضها هذه هبة لازمة لا يعود فيها. يقول كيف نقول أن الأب قبض المال على سبيل الهبة؟ كيف يكون هبة وقد شرط المال؟ لأن الأصل كأنها للبنت وهو قبضها بنية التملك. يقول تملك الأب للمال هل اشترط أن يتملك بعد قبض البنت له؟ عند المذهب يشترط النية حتى يتصرف فيه. يقول في بعض الأعراف أن المرأة هي التي تدفع المهر للرجل، فما حكم ذلك؟ هذا تبرع من باب الهبة وليس هو الصدق، فإذا كانت تدفع لها شيئا من المال والزوج عليه تأثيث المنزل، فتأثيث المنزل يعتبر صداقا يدفعه الزوج للمرأة. وإن دعوت لصائها بصائها ومدها. وعن علي يقول بعض الناس يعطي أم الزوجة مبلغ من المال ينقصها قبل الزواج باب الهبة، فلو قبضته ثم أراد أن يطلق ما يلزم إعادته، ما نلزم المرأة بإعادة هذه الهبة. يقول ما العلة في إعطاء الأب جزء من المهر وعدم إعطاء الابن أو الجد؟ إنه سلم يقول أنت مالك لأبيك، ولو الأم أخذت شيئا من الصداق مثلها مثل غيرها، وإنما الاستثناء فقط للأب. يقول لماذا عند العقد اعتبرنا مال الأب والبنت كلاهما صداق، وعند الطلاق أخذنا نصف صداق المرأة؟ أنت فهمت السؤال؟ يعني هو يقول جاز لنا أن نعطي البنت والأب، وعند الطلاق ما نطالب بس البنت، ليش ما نطالب الأب؟ لأن البنت الصداق لها هي، وأخذ الأب بالتبع بس. يقول يحصل أثناء العقد يعطي الأم مبلغ من المال مستقل عن المهر، فما هذا باب الهبة ليس مصدق.